سمعت شيخ، هل الإحرام بنسك التمتع وقت معين كفاصل زمني بين الوقوف بعرفة ووقت الإحرام؟ هذا شيء محدود، الإحرام بعد رمضان يحل من الأمر ويبقى حياة. طيب إذا يوم التروية يحل الحج، لكن قبل شهر رمضان يحل من الأمر ما يحل من الحج. طيب السنة يلبي من أمره إذا كان قبل العيد رمضان. طيب ويحل منه ويبقى، إذا جاء وقت الحج لبى بالحج من مكة. طيب إذا كان مقيم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كما تفضلتم لا يشترط أن يكون الفاصل الزمني طويل بين وقت الإحرام والنية وبين الوقوف بعرفة، لا يشترط أن يكون الفاصل الزمني طويل. هذا يختلف. نعم كان مقصودك المتمتع. المتمتع نعم، المتمتع إذا حل من عمرته يبقى حلالا. طيب ولا يحل مع الناس، يحل بالحج مع الناس المتروة. نعم الحاج المفرد والقارن والمتمتع كلهم السنة يحرمون المسلم بالحج. طيب سواء كانوا في مكة أو في أطرافها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.